طيب جيد. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، دليل؟ ها؟ صحيح. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب. لا يطوف البيت عريان. ما معنى قوله فيجب بما لا يصف بشرتها؟ فيجب بما لا يصف بشرتها. مقصود الشيخ؟ ها؟ ويخرج بهذا يخرج بهذا ايش؟ يعني اذا كان المحظور هو ظهور اللون فيعفى عن ها ابدا صحيح، هذا مقصود المؤلف، فيخرج لا صحيح يخرج الساتر لكن ها يخرج ايش؟ التحديد صحيح. طيب عورة الرجل قال ما بين سر الركبة نعم. القول الثاني لا يجب الإذن، أيوة. لأن النبي ممتاز. ما معنى قوله ويستحب صلاته في ثوبين؟ الدليل شديد أنه يستحب أن الإنسان يصلي في ثوبين. هكذا صلى ثانيا الإجماع صحيح. ما حكم ستر أحد العاتقين يا عبد الله؟ المذهب أنه إيش؟ واجب في الفرض دون النفل صحيح. وقول الثاني ايوه صحيح. وقول الثاني انه سنة ايوه. صحيح تمام. يسن للمرأة ان تصلي حسن بثلاث اثواب ها؟ أحسن. مسألة انكشاف العورة أخذناها. طيب يا عبد إذا كان انكشاف يسير لا تبطل دليل العفو عن الصورة التي يعفى فيها عنها. نعم لأنه كان إذا سجد أو ركع كشف. نعم إلى هنا. أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وغفر له ورفع درجته أو نجس أعاد، يعني ومن صلى بثوب نجس أعاد.